بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا شأننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 99 بعد 600، ونحن بين يدي ما يتعلق بعالم البرزخ وما بعد عالم البرزخ. وعالم البرزخ من الأمور التي جاءت بها الرسالات هي من عالم الغيب، هي من السمعيات. مسير الإنسان في هذه الدنيا يمكن أن نرصد ابتداء من العلوق، وإن كان عند العلوق لا يرصد إلا بالمكبرات المجهرية، لكن بصورة عامة حيث تكون جنينا نعلم أن هذا الإنسان إنما هو المكون الأول له، حال الجنيني، ثم يخرج. إذا ما خرج جاءه النداء: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح كدحا أي عامل عملا، أي لك حركة حياة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمواثقها أو موبقها. الحركة هي علامة الحياة، قد يكون جامدا في السرير وفيه حياة، ولكن بصورة عامة سنة الحياة أن تظهر في مظاهر معينة، منها الحركة. أنت كادح، أنت جئت من عالم الأرحام وكبرت وكبرت، وهذه سنة الله عز وجل. ما ندري إلى الآن، ما عرفنا حقيقة أن من بلغ 90 يرجع إلى 89 و88، ثم يدخل في الرحم من جديد على أن يعود من حيث ما جاء، وإنما يدخل في رحم الأصلي. ما الأصل هنا؟ الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك الأرض هي الرحم الكبرى، أي تسع كل من أخرجه الله عز وجل منها ابتداء نصفا، ثم لا بد له من أن يكمل مسيرة حياته، سواء عاش 20، 30، 90، 150 ألف سنة إلى آخر ما هنالك من الأعمار، التي طول العمر لا يدل على أنه لا نهاية له، وقصره إنما يدل على أن له أجلا عند الله عز وجل قد أجله. نقول عند الله بناء على أننا آمنا بالله عز وجل، إيماننا بالله تبارك وتعالى قائم على أدلة وبراهين. وإذلك الحديث عن المغيبات أو السمعيات حديث، هو حديث فرع عن أصل. أن تناقش إنسانا ملحدا لا يؤمن بوجود الله عز وجل عن عالم برزخ، هذا تضيع للوقت. ذلك أنك تريد أن تثلث له هذه التفاحة، ولو أمسكت التفاحة بيدك ورأتها عيناه دون أن يؤمن بالشجرة أصلا. وذلك السمعيات كما قسم العلماء أقسام الحكم العقلي إلى 3 أقسام: واجب، جائز، مستحيل. أول منطلق للمسلم بعدما ثبت لديه وجود الله عز وجل بالأدلة، وثبت لديه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى، لأن الإيمان بالله عز وجل وحده هو الأصل الذي منه ننطلق. لكن لا يمكن أن نفهم من مجرد الإيمان بالله عز وجل أننا سنلاقيه، حيث يأتي قوله تعالى: كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقيه هذا من عالم الغيب، ذلك أننا نكدح، وملاقيه من عالم الغيب. لولا أننا آمنا بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولولا أنه قد أتى بما أتانا به يخبرنا بآيات الله عز وجل، ويخبرنا من خلال أحاديثه أننا سنعرض على الله عز وجل كل ما يتعلق بعالم القيامة أو يوم القيامة أو عالم البرزخ، هذا كله نتلقاه عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عالم البرزخ وجود، والآخرة وجود أيضا. فإذا ما أردنا أن نصنف عالم البرزخ الذي هو بعد هذا الوجود الذي هو وجود حسي مشهود، لابد لنا أن نصنفه تحت أنواع من العناوين، وأنا لعلي قد طرحته مرة لكن لا مانع من التوكيد على هذا المعنى، إما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون جائزا، يعني يمكن وقوعه وعدم وقوعه، أو يكون واجبا. إذا كنت لا أدري تحديد كل من هذه المصطلحات وهذه العناوين لن أستفيد أيضا من الكلام. إذن المنطلق أن أعرف أن الواجب ما لا يقبل انتفاء، والممكن ما يقبل الوجود والعدم، والمستحيل لا يقبل الوجود. ونتكلم الآن عن أحكام الحكم العقلي، بمعنى أنه حيث لا عقل فالواجب لا يقبل انتفاء. ومن هنا جاء التعريف عند العلماء، قال ما لا يتصور في العقل انتفاؤه، هذا تعريف. تعريف الآخر ما لا يقبل الانتفاء، قلنا ما لا يقبل الانتفاء في ذاته سواء وجد على الكريم أو لم يوجد. وحيث قال لا يتصور في العقل، مع ذلك أنه يعمل عقلك في أن تتعرف إلى ما معنى واجب الوجود. كل ما لا يقبل الانتفاء، كل ما لا سبق للعدم وجوده، يعني لا يسبق وجوده عدم، لأن الوجود ينبغي أن يكون وجودا ذاتيا حتى يكون واجب وجود، هو الواجب واجب وجود. وبالتحقيق والدراسة وفحص كل الظواهر الكونية والحوادث نتبين أنه ليس هناك إلا واجب وجود واحد، لأن الوجود لا يسع إلا واحد. طبعا هناك مجموعة من الدقائق لمعنى لا يقبل الوجود إلا واجب واحد فقط، يعني ما بصير أكثر من واجب، ما بصير. هذا إن شاء الله عز وجل إذا استثنى دخلنا فيه، ولعلنا إذا دخلنا ما نستطيع أن نخرج بسهولة. نأتي الآن لقضية المستحيل. المستحيل لا يقبل الوجود، ومستحيل العقل أيضا. أما أن يقول القائل والله هذا لم يعد هناك مستحيل، هذا بحاجة لإعادة نظر في العبارة، ويمكن أن نسأله مجموعة من الأسئلة. لماذا تقصد بالمستحيل أو لم يعد هناك مستحيل؟ لم يعد هناك مستحيل علما بأنه أنا لو عرضت عليه بداية هل المتناقضان يجتمعان، قال لي والله أنا ما أفهم بهذا المصطلح. قل له إذا لماذا تتعقل أنت؟ بس قل لي والله ما عدت مستحيل، لأنه نفي المستحيل كأنما تريد أن تبني أحكام أو أقسام حكم عقلي جديد، علما بأن هذه الأقسام التي ذكرتها واجب وجائز مستحيل هي من تقسيمات ثلاثة كبار العقول قد فحصت ودرست وتبينت، ووجدت أن أقسام الحكم العقلي لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز. إذا جئنا للوسط الآن، ما الوسط الممكن؟ هو الوسط بين الواجب وبين المستحيل، ولا أقصد بالوسطية العقلية وإنما من حيث التناول فقط. الممكن ما يقبل وجود العدم، يفهم من هذا أنه لا مانع من أن يسبق وجود الممكن عدم، لأنه يقبل العدم، وسواء قبله قبل وجوده أو بعد وجوده سواء، لأنه يقبل العدم. ومن هنا وبالتحقيق لا يمكن لممكن أن يوجد ذاته بذاته، لأنه سبق لعدم فهو في العدم. ومن هنا يحتاج إلى واجب الوجود حتما، إلى من سبق وجوده وجودا ممكن، لمن كان وجوده وجودا ذاتيا. وعلى هذا الممكن مثل نحن لو أننا خرجنا عن دائرة الوجود، دائرة الكون، وقال لنا القائل ونحن في غيب الغيب، قال لنا هناك حياة ويحدثنا عن هذه الحياة، ربما استبعد بعضنا لعدم الإلف، وهذه حالة نفسية فكرية أيضا. أحيانا ينكر الإنسان الحقيقة لأنه لم يألفها، فقط لأنه لم يألفها، ليس عنده دليل على النفي. فإذا جئنا إلى الممكن الآن نطرح السؤال التالي: هل عالم البرزخ والآخرة والجنة والنار هل وجود حياة ثانية من جنس الواجب؟ لا، لأنه لو كانت من جنس الواجب لكنا الآن في الحياة الثانية. إذا من جنس المستحيل؟ لا يمكن من جنس المستحيل. لماذا؟ لأننا قلنا حياة ثانية، هذه الحياة الآن قائمة أم غير قائمة؟ حيث كانت قائمة رمي عليها كما وجد حياة، إذا ما قبرنا أنه سيكون حياة أخرى لا منع من هذا. عم نتكلم عن العقل نحن الآن، إذا كان العقل فتوصل إلى أن يضع الغيب، الغيب يعني بمعنى ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الرسل لا يخبرون عن الغيوب التي هي من جنس المستحيل عقلا أبدا، لا يمكن. أخبرنا الرسل عليهم الصلاة والسلام عن وحدانية الله عز وجل. وحدانية الله عز وجل ليست مستحيلا بل هي واجب، لأن لا يمكن أن يكون اثنان، وهكذا. وقد جاء في كتاب الله عز وجل كثير من البراهين والأدلة على الوحدانية. لا يمكن أن يخبرنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن غيوب مستحيلة، وإنما يخبرون عن غيوب قد حجبت عنا لحكمة أرادها الله عز وجل. والحكمة هنا باردة، نحن الآن في دار، هذه الدار شاء الله عز وجل أن يقع، أن يجعلها قاعة اختبار، وقد طرحت عن الأسئلة وأعطينا الإمكانات، إمكانات الإجابة، فمن أعد الأجوبة السليمة المقبولة عند الله عز وجل سعيدة، وإلا فإنه يشقى شقاوة الأبد. إذن حيث يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بالبرزخ، يعني وجود، ما المانع؟ قد يقول إنه المانع أن هذا البرزخ الذي نخبر به عنه لا يتفق مع النواميس التي عرفناها. كنا لا يشترط أن تتفق نواميس عالم البرزخ مع نواميس عالم الدنيا، لأن العالم الذي سننقل له له مواصفاته، وهذه المواصفات لعل منها ألا نطلع عليها نحن الآن لأنها من الغيوب. حيث أخبرنا الشرع أن ثمة روضة من رياض الجنة، مع ذلك أننا نحن حيث آمنا بصدق الشرع وقد ثبت صدق الشرع بالمعجزات وبأدلة كثيرة أخرى، ما علينا إلا أن نسلم ما أخبر به الشرع. عالم البرزخ الآن، نحن في عالم البرزخ، عالم البرزخ من حيث حكم العقل فيه ممكن، عالم البرزخ من حيث وجود الأدلة ثبوت الوجود، ما جاء من نص يدل على أنه واقع، انتقل هذا الممكن من حي يمكن أن يكون أو لا يكون إلى أنه يجب أن يكون. قل يجب، أنت الآن ما غلطت في التعبير، قلت لك ما وجه الغلط في التعبير، قلت لي أنت قلت يجب أن يكون، قلت لك صحيح يجب. لذلك العلماء ما قصروا هنا فقالوا الواجب لا يصلح مستحيلا، لا يقبل الاستحالة، الواجب لا يمكن أن يتحول إلى ممكن أبدا، لأن واجب هو مستحيل، لا يمكن أن ينتقل المستحيل إلى واجب، ولا يمكن أن ينتقل المستحيل إلى ممكن باليقين. ما الذي إذا يمكن أن ينتقل من الممكن إلى غيره؟ قال ممكن نفسه. الممكن في الأصل يقبل وجود العدم، لكن إذا ثبت وجوده بمعنى رجحت كفة الوجود على كفة العدم، مع ذلك أنه صار واجب الوجود، واجب الوجود بالترجيح ككفة الميزان تستوي كفتان، سفنجتان هاتان تستويان، فإذا ما وضعت الوزن الكيلو رجحت الكفة التي فيها الكيلو، ما تاجي راجحة، الآن راجحة هي حقيقة، كانت غير راجحة، كانت ممكن أن ترجع، ممكن أن ترجع، الآن رجحة. ولذلك حيث يغلب جانب الوجود على جانب العدم في الممكن، نقول انتقل الممكن من ممكن إلى واجب عرضي، قولي عرضي يخرج الواجب الذاتي، الواجب الذاتي لا يتغير، أما الممكن حيث ينتقل إلى واجب عرضي مع ذلك يمكن أن ينتقل، وهذا انتقال عارض ليس ذاتيا فيه. وأما دليل الوجوب أو انتقال الممكن من الممكن إلى مستحيل عرضي الآن، مستحيل عرضي، كنت سآتي بأشياء لها علاقة بالآخرة، لكن لماذا لا يأتي بأشياء الآن؟ بالنسبة لي الآن بهيئة معينة، أكان بالإمكان أن أكون على غير هذه الهيئة عقلا؟ بالإمكان، كل الصور الممكنة في حقي أزيحت. لماذا؟ قال لأنه رجح الصورة على كل الصور، فالصورة المرجحة الآن التي أنا برزت فيها هذه واجبة وجوب عرضي، فالصور الأخرى كانت ممكنة لكنها صارت مستحيل، مستحيل عرضي أيضا، يعني يستحيل أن أظهر بغير هذا المظهر. لماذا؟ لأني ظهرت فيه. فإذا كان ظهر فيه قال لأن الله الذي اختاره، وحيث اختاره من بين اختيارات من بين إمكانات، ومن هنا في أي صورة ما شاء ركبك، حيث يركبك الآن بصورة كل الصور الممكنة بحقك صارت مستحيلة، مستحيل عرضي، مستحيل العرضي. لماذا لا نقرب أكثر؟ أنت في الطريق خرج الهواء من الدولاب، أنت أحسست بثقل في المقود، أحسست بارتجاج فيه، عرفت أن هناك خلل، صفرت إلى جانب اليمين، صف الصحيح مو صف السائقين، تكاتي سائق تكسي يطاردك مطاردة ثم يتجاوزك نصف متر وصف أمامك، قال أنه في راكب بدنا له. فقلت له لأحدهم هذا مثل موت البغتة، الموت يأتي بغتة أحيانا والموت يأتي بغتة والصبر صندوق العمل، ومن هنا أو مثل عطسي أحيانا العطاس حيث يأتي ما ترى إلا الأنف، رأس الأنف حك الإنسان وعطس، ما بفكر أنه في ناس في قوم في وجوه الآن، بس لا أنت من الرذاذ، هذا الرذاذ الربيعي. قال ما جاءت عطسي، وهذا صاحب التكسي يعطس أمامك مباشرة عطس، فما الذي يقوله لهذا الذي وراءه؟ يرحمك الله ونجاك الله عز وجل. حينما يأتي حال خروج الهواء من الدولاب، خرج نعم خرج الآن، أكان بإمكان أن لا يخرج؟ نعم كان بإمكان لا يخرج، لكن إمكان عدم الخروج صار مستحيلا لأنه خرج. ومن هنا لا يجتمع النقيضان بوجود العدمين، وجدت بهذه الصورة فكل ما يليق بي أو وأهل له أو يمكن أن أكون عليه هذا كله حيد من أوله إلى آخره. هذا ما نحتاج معه إلا إذا هل جاءت الأدلة على الحياة بعد الموت بعامة؟ أدلة كثيرة منها العقلي ومنها النقلي، لكن أدلة البرزخ وأدلة الآخرة عقلية أم نقلية؟ قال نقلية عقلية، العقل لا يركبها على الإطلاق بل يطاوعها ويأنس بها، والأدلة كثيرة، وهناك أدلة نقلية، والأدلة النقلية أدلة فكرية بحث محض وسلوكية واقعية. ولما آمنا بأن القرآن كلام الله عز وجل، قلت أن هذا فرع عن الإيمان بالقرآن، فرع عن الإيمان بالسنة، فرع عن الإيمان بالله عز وجل، فرع عن الإيمان بالنبوة، حيث نقرأ القرآن الكريم فيخبرنا أو كالذي مر على قرية. لماذا أخبرنا؟ قال من أجل أن نتبين أن إحياء الموتى ممكن وواقع، ممكن في الأصل عقلا وواقع، لأن الأدلة جاءت تقول أو تؤكد أو تدل على أنه لا بد من عالم البرزخ ونحن راحلون إليه، ولا بد من ساحة العرض على الله تعالى. مباشرة عرض الله عز وجل علينا دليل لعل له سطوة عجيبة حقيقة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني. لماذا قلت له سطوة عجيبة؟ قال لأنه النص الأول أو كالذي مر على قريتين ما في مخلوق تدخل، يرسل الله عز وجل إليه أن يظهر على يديه الإحياء، وإنه مباشرة كيف ننشدها، كيف ننشدها هذه العظام؟ مع ذلك أن الفاعل هو الله، نحن ضمير مستتر وجوب التقدير، نحن هو ضمير العظمة. ضمير العظمة هنا يدل على أن القدرة والإرادة والعلم والحكمة والحياة من وراء هذا. قالوا ضمير العظمة إذا ما ذكر في القرآن إنما يرشح لنفهم أكثر من صفة من صفات الله عز وجل قد دل عليها الحدث. لكن بالنسبة لإبراهيم عليه السلام ثم ادعوهن، كأنما يريد الله أن يقول إنه قادر على أن يجعل الإحياء على يديك. وإذا كنت مخلوقا وأجر الله عز وجل الإحياء على يديك فكيف بالحي القيوم سبحانه وتعالى من أجل أن يكون هضم القضية الكبرى. وهذه ترى الحقيقة من أكبر القضايا وأهم القضايا وألزم القضايا أن تستحضر أنك راحل إلى الله. متى ما غفلت عن الرحيل ضعت في دروب الحياة. زكمت جيفة الدنيا بشهواتها وحرامها وطغيانها وظلمها وفجورها الأنوف، فإذا ما زكمت الأنوف امتلأت بنتن الجيفة، وإذا امتلأت بنتن الجيفة هيهات أن تستأنس بأقصر الحقائق حيث يغشى على الفكر. تأتي الشهوة تستبعد كل ما يمنع النفس من أن تقارفها، فهنا ما يريد أن يذكى. ما أريد أن آتي المشهد لعله مشاهد صارخة في هذه الحقيقة. الذي يكون على الفاحشة لا يكره شيئا مثل كره لمن يكتشفه في وقتها، سواء كان زنا أو كان سرقة أو كان مؤامرة أو كان. ولذلك يجفل جفلة ربما أسكتت قلبه، وحبذا لو أسكتت قلبه وقتها لما كان خيرا له، لأنه سوف يقبض على الفاحشة. هنا قال لأن هذا الذي ظهر له أول معنى يركزه في نفسه أنه أنت ماذا تفعل؟ هو ما يريد أن يقال له ماذا تفعل، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. لماذا ينكر الآخرة؟ هي لا أخطر بيوم القيامة. لماذا ينكر الآخرة؟ لماذا يستبعدها؟ قوي أن يستأنس. أنت عم تقل بالآخرة، معك عم تقل من أظافره، بل ربما ظن أن الظفر لا يؤخذ الأخذ السليم بل تجور عليه في الظفر، فإذا بشيء من اللحم يقرب مع الظفر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل لاحظ بعدها مباشرة أيان يوم القيامة؟ أيان الاستبعاد. متى ليس الاستبعاد؟ متى الساعة؟ لما جاء الأعرابي. نأتي الآن يتعرف إلى أول ما يلقاه في عالم القبر يا محترم، فقال إلا إذا كنت مديرا أو رئيس دولة أو رئيس مجلس وزراء أو قائد جيوش الحلفاء أو تاجرا كبيرا أو ملياردرا، أو قد بلغ دخلك 80 مليار دولار، وقد قيل لي مرة، أنا طبعا صاحب 80 مليار دولار، أنت لو أنفقت كل يوم 20,000 درهم، مو 20,000، قالوا مليونين ممكن كذا، بدي كذا عمر طويل حتى أنفق ما بيدي. قال هذا يسأل، والله أول ما يسأل هؤلاء، أنا ما أقصد أول ما يسأل، كل ما يسأل إلا ما جاء النص يستخرجه من السؤال. مثل الشهيد كفى ببارقة السيوف حيث سجل في سبيل الله عز وجل، والله الملائكة تستحي منه ولا تقرب منه. إذا جاء النص بأن صنف من الناس لا يسألون على رأس العين، ولكن سؤال الأصل عام، فلماذا خبرنا؟ وهذه مسألة مهمة جدا. أنا حينما أتي إلى الحدود في البر وأعرف مجريات المعاملة، ما أضيع أنزل من السيارة وأخذ معي جوازات السفر وأتي بالمحارم من أجل أن أوسح العرق عن جبيني وأتحرك وأتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأسأل الله عز وجل، أقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأتجعل الحزن وتشير إلى جمالك. الحزن يعني المرتفعات التي تغرق النفس والنفس تقطع النفس. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأن تجعل الحزن إذا شئت ثاني يا كريم، ثم تقف ثم تبعد ثم تقرب ثم تبعد ثم تركع ثم تسجد ثم قل ما شئت. أنت عارف مجريات الآن، أما إذا كان صمهم ممكن يروح على الحمامات يظن أن هناك دخلت المعاملة. قل لا، من عرف سير تعامل واحد اثنين ثلاثة مثل معقد المعاملات عند دراية، يعرف أن يأتي لهنا ما يأتي يضيع على الطريق ويسأل. هنا أخبرنا عما سيكون لنا حينما ندخل عالم البرزخ، لأن خرجنا خلصنا من دار الاختواء وعرق الجبين وكثر الأنين وبكى الأهل والأحباب وغسلوني وضعوا القطن وحملوني قل ما شئت ووسدوني في التراب. بعدها بدي أعرف أن ما الذي سيكون بشرتنا أو طمأنتنا النبوة. قالت لا بد من السؤال، لماذا؟ هذا مرة ثانية مو للمعرفة فقط، قال من أجل أن أعد الجواب. ولعلي ذكرت أكثر من مرة، من ظن أنه من الحصافة بمكان حيث يمكنه ولو كان من أكبر مجرمي الأرض أن يحفظ الجواب وخلص اطمئن، وقل له والله العظيم مذ أن ترى منكر ونكير ستنسى راتك، مو حبيب أمك. ما يعني هذا الكلام؟ مع سكرات هو اسم السكران، هل السكران صاحي ولا والله ما صاحي؟ سكرات مذ أشد سكرات الموت تسكره، تسكر عقله ومخه وبصمته السيسائية والعمود الفقري وكل ما شئت من النخاع الشوكي، ما تكر في شيء تسكره، لأن الروح تنزع من تحت كل عرق. شو مو موضوع حصافي؟ ليس الموضوع موضوع حصافي أبدا، موضوع ما كان سلوكك بهذه الدنيا، أكنت مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما مدى صلتك بهذا الحبيب السلام، أكنت مؤمنا بأن الإسلام هو منهج الله عز وجل، المنهج الوحيد الذي به سعادة البشرية، ولا يمكن أن يحل منهج آخر ولو جاء من أفلاطون وأرسطو معا، ولو جئنا بكل هذه الرؤوس الآن التي تتسلم قضية زمام صياغة المجتمع بعيدا عن منهج الله عز وجل، وجئنا بهذه الرؤوس كلها وقطعناها. أنا ما قصد قطعناها، ترى أنت ما تستعجل علي، أنا ما قصد قطعها، قطعنا هذه الرؤوس ووضعناها في مطحنة، أيضا لا أظن أنه أنا قصدت مطحنة. بعد ما طحنت العظام مع النخاع، مع النخاع الشوكي، مع القشرة الرمادية، مع طحنها كلها، وجاء رأس من كلها، تصور أنت هذا الرأس كم دبي يكون؟ والله ما بستطيع أن يأتي بمثل القرآن، والله العظيم لو اجتمع كل عقلاء الأرض ليستوعبوا عظمة الشريعة لم استطاعوا أن يستوعبوها، وإنما يستوعبون منها ما أمكنهم أن يستوعبوا بحسب ما أوكلوا له فقط. بل يقول ابن القيم الجوزية في مفتاح دار السعادة، يقول لو اجتمع كل حكماء الأرض ووقفوا أمام الشريعة حكما حكما لما أمكنهم أن يقولوا لما كان هذا الحكم لو أنه ما كان، أو ما كان لهم أن يقولوا هناك حكم أغفرته الشريعة لما لم يكون. أبدا كمال وجمال لأنها من وضع الله، هذا خلاص الموضوع. إذن صلتك بالقرآن، صلتك بالأمة المسلمون إخوتي وأخواتي، صلتك بالرسول صلى الله عليه وسلم، مشبع أنت مشبع كما يشبع الإنسان بالأكسجين، مشبع بالخير وبالنور وبالحقائق، وقتها ما تخاف، من الآن ما تخاف بإذن الله عز وجل. هل السؤال ينصب من قبل منكر ونكير، يعني من قبل الملكين اللذين يتوليان سؤال الميت، كل ميت إلا من استفتته الشريعة، هل يسألانه باللغة العربية الفصحى؟ قال لا، يسألني كلا بلغته، الهندي بالهندية، وحتى لغات الهند قوي، فيه عشرات اللغات إذا لم تكن مئات اللغات، كل واحد لغته. لا، كن مطمئنا لأنك لا تسأل إلا بلغتك، الفرنسي بالفرنسية، والبريطاني بالبريطانية، والإنجليزي بالإنجليزية، في فرق طبعا بريطاني وإنجليزي، المهم كلهم بلغته، يسألاني بلغته. قال ابن أبي جمرح إنه على قدر هذا ربط عالي جدا الآن سيقوله ابن أبي جمرح، إنه على قدر حال علمك في هذه الدنيا. عندك طشونة من العلم، هي طشونة إن عرفت من العوير، الأحباب هناك التلاميذ من البدو ما زالوا يعني لغتهم ما انحرف اللسان بها، قالوا لي إنه طشونة. نعم، قالوا طشوني أول مرة معه، يعني التورة. قال لي التورة، شو التورة يعني شوية. طيب كل شوية يا أخي، ما يعني تتركونا في هذا. قال عندك طشونة علم في عالم برزخ، طشونة حال، عندك طن هنا طن، ما حالك بهذه الدنيا؟ أنا ما أتكلم عن كميات على فكرة، عن كيفيات. قلبك الخاشع، قلبك العارف، قلبك المنيب، قلبك المتعلق بالله، قلبك المحب، هذه الأحوال. بقدر حال علمك في هذه الدنيا تكون حالك في تلك الدار. ذلك أن الربط بين الدار والدار كالربط بين المقدمة والنتيجة، لا تختلف النتيجة الصحيحة عن المقدمة الصحيحة. إذا كانت المقدمة من الصحة بمكان، لابد من أن تنتج نتيجة صحيحة. نحن لا نتكلم عن مقدمات فاشلة، مقدمات مهتزة، نتكلم عن المقدمة الصحيحة. المقدمة الصحيحة وجودنا نحن الآن الذي فيه. أنت الآن في هذه الدار، لك حال، لك سلوك، لك سير، لك حال مع الله عز وجل. ما حالك مع الله عز وجل وأنت غائب عن أعين الناس؟ سئل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل من ميزان أعرف بها؟ هذا السائل، والسائل والله هذا كأنما نذر إلا يكون قل عدم. قال له يا أمير المؤمنين، هل تدلني على ميزان أزين به نفسي لأعلم أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ ترى سؤال مربك، لأنه إذا أردت أن تشرح، خاصة إذا أردت أن تتفلسف، بتدوخه وتصل الميزان. قل له إذا كانوا لابد من هنا ومن حيث إنا، ثم ما في قرار. قال له دلني على ما به أعرف إنه أنا من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة. أعطاه جملة من أروع ما تكون. قال له إذا طرق عليك الباب وخرجت، فإذا كان فرحك بما آتاك به الطارق أشد من فرحك إذا طلب الطارق منك شيئا، مع ذلك أنك من أهل الدنيا. إذا أحببت طرق الطارق ليعطيك، وضاق صدرك لطرق الطارق ليأخذ منك، تكون من أهل الآخرة إذا جاءك ليأخذ. صبرها أنت الآن. أنا ولا مرة، أنا مش بسيء ولا مرة، حاولت ترى ما يعني أخفقت حقك، لكن أرجو الله ألا أموت حتى أنجح. بمعنى أن تفرح بما يأخذ. لا تنسى هنا أن الصالحين كانوا إذا رأوا الفقير قادم فروا. ليس الصالحون يفرون، أنا أفر. إذا رأى الصالحون من أتاهم ليأخذ منهم قاموا قياما وقالوا مرحبا بمن يحمل زادنا إلى الآخرة. هؤلاء الصالحون، وهذا ترى معيار حقيقة. فرح بأن ولده قد صلى الصبح بجماعة، ما بال إذا صلى أو لم يصلي، وإنما فرح بأن ولده قد أخذ العلامة الكاملة في الفيزياء. متى كانت الفيزيائية للتسعين؟ الفيزياء تيسر لك الحياة، معايير حقيقية على فكرة. لذلك هنا حالك في الدنيا حالك في الآخرة، انتهى الموضوع حقيقة. يعني ما نحتاج إلى أكثر من هذا. من أجل أن تسدد الخطأ في هذه الدنيا قبل أن ترحل إلى الله تبارك وتعالى. لو أنه جاء وعلامته منخفضة في مادة من المواد أقام الدنيا ولم يقعدها، تبقى الدنيا قائمة حرب، وإذا ما كانت حامية بتكون حرب باردة كما تكون بين الدول الحرب الباردة. أما إذا ترك ولا مرة صلى ولا تفرح أيضا ولا تدله على الصلاة، عن كلام على الصلاة أنا، لكن أمور أخرى غير الصلاة حقا، أن تركز فيه خلقا ربانيا، أن تدله على ما به يسعد، أن تدله أو تمسكه ببداية الخير الذي فيه أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، حسن الخلق، حسن الخلق. أنا حرصي مع ولدي وأنا أربيه وأوجهه كيف درجاتك وكيف اجتهادك وكيف تحصيلك وما الذي ستكون عليه في المستقبل، لا المستقبل الحقيقي، مستقبل قريب. تقول أريد أن أكون كذا، يا أبني إذا غير بدل، أنا أريدك أن تكون كذا، لحق في المفاوضات وأفرح إذا وافق مرماه ما رميت إليه. لكن الأمور أخرى، مع ذلك أنا ابن الدنيا، ابن الدنيا بيقين، أفرح بكثرة الأموال دون أن أفرح بكثرة الحسنات. المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. إذا ابن أبي جمرة قال إنه على قدر حال علمك في هذه الدنيا تكون حالك في تلك الدار. ولذلك الآن، ولذلك حين قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن فتاني القبر، لما ذكر أمر السؤال في القبر قال أيكون معي عقلي؟ قيل نعم، قال لا أبالي، يقصد عقل الإيمان، يقصد ما بني به العقل، لا العقل بمعنى الحصافة والذكاء والفطنة وحسن الإدارة وحسن التأتي والخروج من مآزق أبدا. يقول أنه أنا بسمك لي هذه الأمور من أوضح الواضحات، وذلك لعلمه أن علمه يكون على أكمل حالات الإيمان. في الآخرة صفاء، في عالم برزخ صفاء، ما عاد في غبش. إذا خرجت بغبش يبقى معك الغبش، وإذا خرجت بصفاء يكون معك الصفاء. ثم نأتي الآن للحيثيات في عالم برزخ، ولا بد من سؤال الميت ولو تمزقت أعضاؤه. ما العلاقة الأعضاء ترى؟ أنه إذا ما له إيد يفترض أنه قطعت إيده، هرشت إيده، معتما يسأل ما العلاقة هذه معك؟ لأن الروح هي الموضوع في السؤال. وإن كانت الروح لها علاقة بالبدن، نحن لا نقول بالعذاب الروحي المحض البحث ولا النعيم الروحي البحث. هناك روح هي الأصل في النعيم وفي العذاب، وتتصل الروح بالبدن ببعض اتصال، اتصال غيبي لا ندري، نؤمن به إيمانا بالغيب. أما الجنة تكون على أكمل ما تكون جسدا، وتكون على أكمل ما تكون روحا. لماذا؟ قال لأن البناء الجسدي في الآخرة بناء لا يقبل العدم، بناء فيه معنى أن يقيمه الله عز وجل إقامة لا تتهالك. نحن نتهالك شيئا فشيئا، نكون نمشي على تنتين وإذا بنا نضم العكازة يصير تنتين مع العكازة، وما أريد إذا يحبو حبوا بعد آخر عمره، أما في الآخرة ما بيحبوا ما حبوه، بدنك من أقوى ما يكون قدرة وقل ما شئت أنت في هذا، لأن الكمال كله في الآخرة. ولأهل النار مثل أهل الجنة بالنسبة للكمال. يقولون أو أكلت السباع في أجوافها، إذ لا يبعد أن الله يعيد له الروح في أعضائه. لاحظ يركز على أن السؤال جسد روح، أو حتى أكون أدق، روح وجسد ولو كانت متفرقة، لأن قدرته تعالى صالحة لذلك. أتدري هذا التعليل الأخير؟ هذا التعليل هو الذي يجعلني أقول لا تناقش ملحدا في أمر غيبي، مو صحيح. ولذلك أنا أقول أليس قدرة الله صالحة؟ إذا كان مؤمنا سيقول صالحة، أقول بلى حقيقة، ومن هنا إذا كان لا يؤمن بالله عز وجل أصلاً قل له الله عز وجل هل قادر؟ هو أصلاً حتى يثبت وجود الله عز وجل يمكن أن يلحق بإثبات الوجود صفة. أما أصلاً أنت تحس عن صفة من صفات مع أنه الموصوف ليس معتبراً في ذهنه. وليعلم أن عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس لحظ، هذه النقطة التي تتعلق به عالم القبر ليس كعالمنا، ما يضبط عالم القبر ليس كالذي يضبط عالمنا نحن. قال ليس مثل عودها إليه في هذه الدنيا. أنا ممكن نام وبكون شبه موت، النوم أخو الموت، لكن ترد لروحي استيقظ بالأول كنت معطل في الظاهر، رجعت روحي في اتصال ما يعلمه الله عز وجل في قضية المنام واليقظة، أما في الآخرة ترجع لكن ليس كهذا الرجوع. وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض الوجوه، لذلك أكمل حالات وجودك في الآخرة أكمل حالات، لأنه وجود دائم له ديمومة أو الوجود واستمرار الوجود. كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة، لاحظ الزور ثلاثة، عالم برزخ ليس كعالم الدنيا، وعالم الآخر ليس كعالم برزخ وليس كعالم الدنيا، وإن كانت أكمل منها بيقين. بل كل موطن في هذه الدار في البرزخ وفي القيام له حكم يخصه. هذه الحقائق التي نحن نعرفها معرفة كاملة قد جاءتنا بها الرسالة، ولهذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم إخبار الآن أنا أفهمه بناء على نواميس البرزخ. قال إن الميت يوسع له في قبره. أنا كم من ضيق في أفقي إذا قلت طيب لو حفرنا بعد يومين هل نرى شيء 20 متر؟ يا ابن الحلال هذا القبر من عالم الدنيا ليس من عالم الآخرة، هذا البوابة فقط التي نخرج منها ميتنا إلى حيث يكون إما في روضة أو في قصاء. هذا القبر قلنا بأن العذاب والنعيم أضيفا للقبر بأن أغلب الناس يقبرون ليس أكثر. ويسأل أيضا ونحو ذلك، وإن كان التراب قد لا يتغير حقيقة يأتي القبر بعد 50 سنة ما في عندنا مشكلة. وما يقرب هذه المسألة الآن هي نقطة للتقريب فقط، وضرب الأمثل المغيبات لا يعني التطابق أبدا، وإنما التقريب فقط حتى أستأنس أنا ببعض النماذج التي أعيشها أتعايش معها لأقرب بما أعرفه لما لا أعرفه مما علمت به أو أخبرت به أو دعيت الإيمان به. قال النائم يحصل له في منامه لذة وألم. أنا ذكرت مرة وحش، والرؤى عندي الحمد لله كثير طيبة، لكن هذه المرة في كان وحش واقترب مني لأنه واحد عم يجرك وأنا عم أتراجع أتراجع، هو يقترب ويتراجع يقترب ويتراجع ورأي نهر، أنا كان عم أتكلم عن رؤيا ورأي نهر، أصبحت على حافة النهر الآن يعني أبدا خفوة بيختل توازني أقع في النار وهو عم يقترب. هذا محترم ما محترم، مين قال محترم؟ مين قال محترم؟ لو بيطلع بيدي كنت صخيته أنا في النار، لكن أنا مفنيت هو متوحش. أتدرون كيف استيقظت؟ وقعت مع التخت على الأرض، يعني ما عم برجع لورا، أنا كل ما عم برجع تاري عم برجع على عم بشحل وضيح. إيه صحيح الكلام، إيه لا حكير الروح من خوفها كأنما حملت جرت على الأرض. أنت الحمد لله خلي أقع على الأرض ولا تلعني هذا الوحش. وتحكين هل هناك علاقة؟ نعم في علاقة، قد تكون مشهورا. وقالوا لي من شوي ترى ما أخفي أنا أنه هل يستطيع الإنسان إذا كان يعيش في منام لذيذ وانقطع بقاطع معين رن الجرس قول ما شئت هل يستطيع أن يعيده لصوة؟ يعني قال والله إذا أحسن السرد ممكن أن يعيده، لكن ينبغي أن يكون عنده لصق معين حتى يوصل منام. منام مبيلة يا أخي، الرؤى ليست لنا حقيقة، ليست لنا الرؤى. والله ماذا تعليك تشوف نملة، ويمكن إذا وجدت أن ترى النملة ترى الفيل يمكن، أو كل ما شئت. ما يقرب أن النائم يحصل في نام له في نام لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن معا. قلت أنا خايف في المنام وعم نجر لورم ومعي خضار، كنت تقص النهر تقص الأرض. فإذا كان نائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به، والذي إلى جنبه لا يحس به. لو كان نائم بجنبك من كان نائما ما يدري أنت ماذا فيك. وهذا حال القبر مع القبر، حتى أن النائم قد يصيح من شدة الألم، ونقول كوابيس وكذا وخير إن شاء الله خير إن شاء الله، وأريقه قد جف ولم يبق إلا الحرق المشقق، ويسمع اليقظة صياحه، وإذا كلمه لا يسمع نائم، يا فلان بهزه وإذ به كان وين. فكيف ينكر حال المقبورين الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وإنه يسمع خرع نعالهم المقبور. وقد قال لقتلى بدر من المشركين، هذا مر معنا بالتفصيل في السيرة الشامية يوم الأربعاء، أليس قد وجدتم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجيف طغاة قريش، قال أليس الله نعم هنا قال أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، مع تدخل في صبرا، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا عن النصر. ولما سأله الصحابة عن ذلك قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، بمعنى أنه لما خرج من ذلك التكليف يسمع ولا يسمع، لا يسمع إلا إذا كانت رؤى صالحة وجاءت روحه إلى روح النائم، يمكن هذا التواصل بالأرواح 100% يمكن وليس بعيدا، لكن لا يبنى على الرؤى ولو كانت صالحة أي حكم فقهي. نحن وصلنا إلى ما الذي يقوله ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الإطار، وكلامه جميل حقيقة ومتقن وفكري، خاصة نحن في عصر كنا عم نتكلم عن عدة الطلاق، وقلنا انه المطلق او عدة الوفاة، عدة الوفاة قلنا انه عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، اذا كانت حامل حتى طالع حمل، في كلام بالفقهاء انه اذا كانت حامل ووضعت بعد يومين يا ترى هل الاقرب الابعد، الى هذا ما نريده. لا المهم عم نتكلم واحد من الذين الان يشربون من كؤوس العلم الكوني، ما المانع اذا كان سجه والله هذا يفيدنا كثير حقيقه. قال لا الان ما بحاجه لمعرفه انه انتظر حتى اشوف حامل ولا ما حامل، هو عم يقول خير ان شاء الله. اذا ما الذي قال الان بيسوي تحليل؟ إيه انت الان بقولك تسوي تحليل، انت ماذا فعلت الان؟ افترض انه نساء في القرى ما عندهم تحليل ولا مستشفى، او افترض انه بالمدينه ما عندهم بطاقه، او افترض بالمدينه وعندهم بطاقه ما عندهم اجره التحليل، او افترض قبل اجره التحليل، يعني نتوقع انه حضرتك حتى تفسر لنا انه بيحللوا. يا اخي الاسلام جاء ليرتب الحياه بصورتها العامه دون ربط بالمستجدات، لا حتى المستجدات الان، يعني نتكلم مثل ما يقال انه المراصد الجويه ترصد ولاده القمر، وهذا كلام عليه انه هل نثبت الهلال بالرؤيه الفلكيه بالحساب بالكذا بالفلك الى اخره. يا اخي لما قال صوموا لرؤيته، النبي صلى الله عليه وسلم علق امر الصيام والدخول فيه بعلامه كونيه موجوده في اواخر الارض، ما عنده مراصد، انت ماذا تريد؟ تريد ان تمسح الشريعه؟ يعني اذا لم يكن هناك مراصد ما في صيام؟ اذا لم يكن افترض انه ما عندنا فلكيون يقدرون على الحساب. يا اخي الاصل خاطب الشرع كل الناس بكل المستويات وكل الاحوال، ما تعقدها، الشرع بسطها ما تربطها انت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك، اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولكافة عبدك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.